فهذه تكون أيضا كافرة من باب كفر الجحود. طبعا هذه المسائل شديدة عند بعض الناس يعني قد يستغربها البعض، ولكن هذه هي الحقيقة، لأن هذا من باب استحلال المعاصي. في فرق بين امرأة مثلا رقصت مرة وتابت وعرفت من إيه؟ أن الرقص حرام ومعصية وتابت إيه؟ إلى الله تبارك وتعالى وانتهت. أما واحدة واخدة عملية الرقص مثلا مهنة صنعة وبتقول إن هي رسالة، أنا قرأت في بعض الجرائد لبعض هؤلاء الراقصات بتقول وكيف أخفي هذا الجمال الذي خصني الله تبارك وتعالى به عن الناس. طب امرأة تقول هذه لا تعلم أن الله تبارك وتعالى حرم إظهار المفاتن أو مفاتن المرأة للناس، هذه ما فيش حد ما يعرفش الكفار نفسهم. يعني عارفين كلنا لما أي امرأة مثلا أجنبية فرنسية ولا إنجليزية تأتي وتريد أن تسلم، أول حاجة بتجيب أشربة بتخبي رقصة، عارفة إن اللي يفرط المرأة المسلمة من الكافرة زيها. أول حاجة بتعمله المرأة الكافرة لما تيجي تدخل في الإسلام بتحاول تجيب حاجة تغطي نفسها، ما تجيبش متبرجة. بخلاف طبعا العادات والتقاليد عند المتأسلمين في دول الغرب اللي هم إيه يعني يعيشون الإسلام يعني إثما، ولكن هم مع الكفار روحا ومعنى، زي ما كانوا في البوسنة والهرسك والأماكن اللي هم كانوا يعيشوا فيها ينتسبون للإسلام، ولكن لا علم لهم بالإسلام أصلا. أما المرأة التي تريد أن تدخل الإسلام من جديد، أول شيء تصنعه بعد الشهادتين تحاول إيه تغطي نفسها أو إيه تغطي شعرها يعني. فدي أمثلة عملية تبين مثل ما نتحدث فيه عن أن الإنسان يجحد تحريم محرم من محرمات الله تبارك وتعالى، فلا يكون كفره من باب الذي قاله ابن القيم كفر مقيد خاص، لأنه كفر إما بفرض من فرائض الله تبارك وتعالى أو جحد محرم حرمه الله تبارك وتعالى وليس كل المحرمات. أيضا قال أو صفة وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، إنسان بينكر صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. مثلا الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه صفة اليد، هذه من الصفات الذاتية الثابتة لله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة. يجي إنسان يقول لا اليد هي القدرة أو هي النعمة، فيكون هذا مبتدع لا يكفر، لأن هذا تأويل له مستتر في اللغة، أن اليد تأتي في اللغة ويراد بها النعمة يراد بها إيه يراد بها القدرة، خلاص يبقى تأويل ولكنه مبتدع بدعة كفرية. لكن إنسان آخر يأتي ويقول ليس لله يد، هذا يكفر، ليس لله يد، إنسان يقول هذا فهذا إيه يكفر. الأول أولا أثبت اليد مع تأويلها هذا مبتدع، ولكن الذي أنكر أن لله تبارك وتعالى يد هذا إيه هذا يكفر لتكذيبه ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أو خبرا أخبر الله به عمدا، يعني يعمد إلى خبر من الأخبار الثابتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب به. مثلا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج المسيح الدجال في آخر الزمان وفي خروج المهدي المنتظر في آخر الزمان. بتجد بعض العلماء للأسف وليس بعض العلمانيين وغيرهم ينكرون خروج المسيح الدجال في آخر الزمان، على الرغم من أن أحاديث المسيح الدجال متواترة يعني قطعية الثبوت كثبوت القرآن، كما يقول الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم أن أحاديث خروج الدجال في آخر الزمان متواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ينكر خبرا عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا بعد علمه أن هذا ثبت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا كافرا وكفره كفر جحود. طيب الإمام ابن القيم ذكر فائدة أيضا تتعلق بكفر الجحود، قال أكثر ما يقع كفر الجحود من صنفين من الناس، أهل الرياسة العلمية وأهل الرياسة السلطانية، عالم وحاكم، دول صنفين يعني من أكثر الأصناف وقوعا في كفر الجحود. لأن العالم عندما ينكر ينكر على علم، وعندما يكذب يكذب على على علم. كما قلنا مثلا كعلماء اليهود والنصارى عندما أنكروا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أنكروها وكذبوا بها عليه على علم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفي واقعنا الكثير زي شيخ الأزهر وأمثاله، يعني في العالم عالم من الناحية النظرية، الأستاذ تفسير في جامعة أسيوط ولهم كتاب التفسير في الوصف في التفسير، كتاب يعني كان بيضرب به مثل من ناحية التفسير وبلاغة التفسير لشيخ الأزهر، ولكنه بدل وغير فيه بعد أن صار مفتيا ثم صار رئيسا ولا لشيخ الأزهر. شيخ الأزهر كان بيقول بتحريم الربا بقى أصبح الربا حلال، كان بيقول بوجوب النقاب أصبح مش النقاب حتى يعني مباح، أصبح محرم عند أمثال شيخ الأزهر وغيره. فهؤلاء عندما يكفرون يكفرون على علم، يكفرون على علم، كي يبكي أنهم يزينون للسلاطين والحكام الحكم بغير ما أنزل الله، بل وهم يعطونهم الفتاوى التي من خلالها يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. يعني الأمثلة في حق الذي يجحد من ناحية الرياسة العلمية كثيرة جدا في وطعنا، يكفي أنهم يحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال ما علمهم في قرارة أنفسهم أن الحق بخلاف ذلك تماما. أما الرياسة السلطانية فهذا يعني لا يريد أن يتخلى عن منصبه، يوالي اليهود والنصارى من أجل الكرسي، يحارب الإسلام والمسلمين من أجل الكرسي ما علمه بأن الإسلام هو الحق والإسلام هو الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، ومع حرمة ولاة اليهود والنصارى، مع حرمة الصد عن سبيل الله ومحاربة أهل التوحيد، كل هذه الأشياء معلومة عندهم. لذلك يكون جاهلا من يقول أن هؤلاء جهال، لا يمكن، لأنهم يحاربون الإسلام على علم، يعرفون مكمن الخطورة عند المسلمين ويحاربونهم ويطعنونهم في أقوى ما يملك المسلمون. يأتوا لدعاة التوحيد لأن لا رجوع ولا عودة إلى الإسلام مرة أخرى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا بدعوة التوحيد، فهم يتركون دعاة المرجئة الفضائيات براحتهم، ما هم دول مش هيأثروا أصلا في الناس، هيربون أجيال من إيه؟ من ال من ايه؟ ها؟ يعني اجيال ما لهاش دعوه بال زي الصوفيه يعني. عندنا كثير من الجماعات الموجوده والحاجات ديت، ان ما كانش يروح يطبع القبلة على ايد الشيخ يبقى مش مهم يروح يسمعه، المهم يروح يعني يقول لك ايه؟ انظر الى وجه الشيخ. في ناس جماعات صوفيه وكانوا ينتسبوا للسلفيه، يعني يكفي ان هو يقعد يتامل. والله كان معنا حتى في الجامعات اللي للاسف، ودي وسائل التربيه الخبيثه التي يتملكها دعاة الجامعات، كان معنا في المعتقلات الجماعه الاسلاميه ولا هي اسلاميه ولا حاجه، كانت استهلاكيه لذلك قامت وانفضت في اسرع ما يمكن. يعني المهم كان كنت في سجن استقبال كرة، وبعض الاخوه كان في سجن العقرب. ساعتها في سجن العقرب ده عقرب بقى، كان هو السجن اللي بيضرب بيه المثل يعني في قمة التعذيب، يعني الملاقات الأخرى الإخوة لأصناف التعذيب هناك يعني كده. وكانوا حاصرين في هذا السجن ما يسمونه بالمشايخ اللي هم قادة الجماعة والكبراء بتوع الجماعة يعني كده. فالمهم حصل تغريبات، خدوا منا ناس وجابوا من العقرب وجابوا ناس من العقرب وجابوا من استقبال صورة وكده. فجاء علينا بعض الإخوة، دخل علينا الزنزانة، مسؤول الزنزانة، مسؤول الزنزانة في السجن عامل زي امير المؤمنين، السمع والطاع، يعني لا يمكن ان تعصي له امرا، ولابد ان ان تطيع، تسمع وتطيع، وتطيع له كانك تسمع وتطيع للنبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب ان هم بيستدلوا باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ده امير، ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع الله، ويجعلون الاحاديث الخاصه بالامير الفعل والحقيقي لامير المؤمنين يضعونها حتى على مسؤول الزنزانه وامير الزنزانه. المهم الامير بتاع الزنزانه ومسؤول الزنزانه بيسال بعض القصه اللي جم من العقرب، يعني كيف تركهم فلان وفلان اللي هو من المشايخ الكبار عندهم. يقول فالاخ ده بيقول يعني كل شيء يقول علينا من التعذيب وما كنا نلاقيه هناك،